الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نواصل درسنا في أصول الإيمان لمؤلفه المجاهد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى لعلنا توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال المؤلف أنه رواه الطبراني فلنبدأ القراءة منه فقال المؤلف رحمه الله تعالى وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل وفي نسخة جبرائيل وهو كما قال المؤلف الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير المعجم الكبير للطبراني إلا أنه حديث لم يثبت فقد قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله إنه موضوع لأنه من طريق راو اتهمه العلماء المحدثون بالكذب وهو نافع بن أبي هرمز قال ابن معين كذاب قال ابن معين كذاب فحديث هذا شأنه يحكم عليه بالوضع حديث هذا حاله يحكم عليه بالوضع أنه موضوع وإن كان المعنى صحيح معنى الحديث صحيح أن أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام المعنى صحيح ولكن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت نسبة هذا الحديث إلى النبي على أنه من قوله لم يثبت ولكن معنى الحديث ثابت بأدلة أخرى كثيرة معنى الحديث صحيح بأدلة أخرى فالحديث ثابت معناه معناه ثابت قد يكون هذا هو السبب لإدخال المؤلف هذا الحديث في هذا الكتاب نظرا إلى الأدلة الكثيرة. هكذا صنيع بعض العلماء، هكذا صنيع بعض العلماء. الحديث قد يكون ضعيفا لكن الأدلة الكثيرة المتكاثرة، نعم، إما من القرآن أو السنة. بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبريل أو جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، أي جبريل يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ ما السبب؟ ما هو الذي جعلك تبكي؟ قال أي جبريل: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين، أي ما دائما عيناه تدمع يخرج منه الدمع يبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى. لعل لما رجعنا هذا الحديث إلى الكتاب الذي ذكره المؤلف أنه في الزهد، بل رجعنا إلى كتب الحديث حسب ما وجد في المكتبة الشاملة، لم نجد بهذا اللفظ عند الإمام أحمد في الزهد. نعم. لعل المؤلف في هذا يعتمد على ما ذكره السيوطي في كتابه الحبائك، الحبائك في أخبار الملك أو الملائكة، فإنه ذكر هكذا. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني، فلا ندري هل هو موجود وبعض أم لا. بعض المحققين يذكر نفس الكلام أنه لم يجد في كتاب الزهد. وعلى كل حال، هذا الحديث الذي قال عنه المؤلف أنه عن أبي عمران الجوني، أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، عبد الملك بن حبيب، وهو من أئمة التابعين. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب تابعي ثقة، تابعي ثقة. ولم يذكر في هذا الحديث صحابيا، فيكون هذا الحديث من قبل المراسيل، فهو حديث مرسل، حديث مرسل. نعم. والحديث المرسل من قسم الضعيف، إلا إذا جاء من مراسيل كبار التابعين ويأتي حديث آخر ويأتي حديث آخر ضعيف الإسناد ولم يكن شديد الضعف فيرتقي إلى الحسن كما هو معروف في كتب المصطلح من شروط تقوية الحديث المرسل لا بد من مراسيل كبار التابعين ثانيا يأتي حديث ضعيف الإسناد ولم يكن شديد الضعف يرى بعض المحدثين أنه يتقوى به ولكن لم نعلم هنا حديثا يشهد له إن وجد فيكون حسنا وهذا الحديث في معناه يقول العلامة الفوزان رحمه الله أن الملائكة مع كثرة عبادتهم أنهم لا يغترون بأعمالهم مع كثرة عبادتهم ليل نهار صباح مساء بأنواع العبادات الركوع والسجود والذكر التسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك والخوف والرجاء مع ذلك لم يغتروا بكثرة عبادتهم بل قال هنا رحمه الله أو حفظه الله تعالى ويخافون أن يعصوا الله عز وجل فيقذفهم في النار كما حصل لإبليس فإنه كان مع الملائكة يعبد الله كان إبليس مع الملائكة يعبد الله سبحانه وتعالى لكنه اغتر أصابه الغرور فاستكبر فأبى أن يتمثل بأمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم فغوى إبليس ولعنه إلى يوم يبعثه قال الشيخ وفي هذا الدليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه سواء كان بلسان الحال فضلا عن التزكية بلسان المقال التزكية بلسان الحال هو لا يقول أني مطيع لله وأني خائف من الله وأني من أفضلكم وأني لكن لسان حاله يظهر منه أنه يزكي نفسه إذا نصح غضبه يرى أن نفسه أرفع من الحق أرفع من النصيحة من أنت حتى تنصحني من أنت هذا في لسان حاله أنا أفضل منك ونسبي أفضل من نسبك وهكذا بلسان حاله قال الشيخ وأنه ينبغي له أن يخاف من النار ويخاف الله تبارك وتعالى ومكره ثم قال المؤلف رحمه الله وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعض المحققين يتعلق بالحديث السابق حديث أبي عمران الجوني يقول الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. يقول إن هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. والذي في الزهد أي للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لم تأتيني أو الصواب لم تأتيني إلا وأنت صار بين عينيك أي أنت تبكي تدمع عينك. قال إني لم أضحك قال جبريل لم أضحك منذ خلقت النار وهذا من صفات الملائكة، إن ثبت هذا الحديث فهو من صفاتهم أو صفات بعضهم، وكما سيأتي في الحديث الصحيح أن الملائكة غير جبريل أيضا يبكي ولم يضحك قط. قال وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أو لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى من جبريل أن يزوره أو يأتيه أكثر من عادته في الإتيان وفي المجيء. يريد النبي عليه الصلاة والسلام مجيء جبريل وإتيانه إليه أكثر. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. يقول العلامة الفوزان في شرحه وفي هذا الحديث وهو في البخاري هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يكثر الزيارة له. لماذا؟ قال الشيخ لأنه يحب جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام يحب جبريل، فيؤخذ منه أي من هذا الحديث الحث على محبة عباد الله الصالحين، محبة عباد الله الصالحين من العلماء والمشايخ، حبوا زيارة المشايخ أو أن يأتي المشايخ إليه أو إلى بلاده مشتاق إليهم أو يزور المشايخ والعلماء، هذا من علامة الإيمان. كما أن الفساق الفاسقين يحبون الفساق، مشتاق أن يلتقوا بالفاسقين، ويحبون أن يقلدوا الفاسقين في اللباس وفي الكلام وفي المشي، يحب الفاسق أن يقلد الفساق. إذا لبس ثيابا يحب أن يكون ثوبه مثل ثوب ذاك الفاسق أو هؤلاء الفساق من المغنيين الكفار ومن اللاعبين للقرى. يحب أن يلبس ثياب يدل على محبة هؤلاء. بينما المؤمنين الصالحين يحبون الصالحين من أهل العلم وأهل العبادة وأهل الذكر والدعاة وطلبة العلم، يحب أن يجلس مع طلبة العلم، يرتاح نفسه، ترتاح نفسه. الفساق لا يرتاحون مع الصالحين. الأرواح جنود مجندة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في مجالسكم وفي دعواتكم وفي أيامكم وفي بيوتكم مع الصالحين في عقيدتهم ومنهجهم، صالحين في أخلاقهم. بارك الله فيكم. قال هنا رحمه حفظه الله تعالى: فيؤخذ منه الحث على محبة عباد الله الصالحين وزيارتهم. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإكثار من الزيارة ليكثر أو ليكثر فرحه وأنسه به صلى الله عليه وسلم. يأنس طالب علم الذي عنده الهمة في الحفظ وفي المراجعة وفي الكتابة، يحب أن يجلس مع طلاب العلم الذين يحبون المراجعة والحفظ، يرتاح نفسه. لكن طالب علم الذي لا يهتم بالعلم لا يرتاح مع النشيطين الطيبين، يرتاح مع اللعابين. إذا أتى إلى هذا الطالب المجتهد رجل لعاب لا يهتم بالدروس ولا يهتم بالعبادة، لا ترتاح نفسه، تضيق نفسه. لكن إذا جاء رجل من أخ طالب مجتهد مثله أو أرفع منه أو ولو كان أقل منه قليلا، يرتاح، يحبه. كذلك الطالب الذي لا يهتم يحب أن يأتي في مجالس الضحك، مجالس الكسل، وهكذا. بارك الله فيكم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترتاح نفسه بزيارة جبريل، وطلب من جبريل أن يكثر زيارته. فقال: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال الشيخ: فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال الشيخ: فهذا فيه، أي في هذا الحديث وفي هذا الدليل، أن الملائكة تحت تدبير الله عز وجل، وأنهم لا ينزلون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يتنزلون بحسب رغبتهم هم، وإنما ينزلون إذا أمرهم الله بالنزول. هذا كان جواب جبريل في هذه الآية عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ماذا كان الجواب؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، نحن ما ننزل ولا نزورك ولا نأتيك إلا بأمر الله، إن أمرني أن أنزل وآتيك آتيك، إن لم يأمرني ربي لم أنزل. يا سبحان الله، طاعة الملائكة هؤلاء الملائكة لا ينزلون ولا يصعدون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن سبب نزول هذه الآية التي في سورة مريم هو طلب نبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل أن يكثر زيارته، فقوله فنزلت دليل على أن هذه القصة كانت سبب نزولها، سبب نزول الآية، كما درسنا هذا في كتاب مقدمة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سادتهم، ومن ساداتهم أي سادات الملائكة، من أفاضل الملائكة ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات، يقول الشيخ رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. وخص هؤلاء الثلاثة، أي هؤلاء الملائكة الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، خصهم بالذكر لأن جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الناس يوم القيامة بعد الموت. هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة، لأن كل واحد منهم موكل بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه ماذا؟ حياة القلوب، وهذا أغلى الحياة. وميكائيل موكل بالقطر، المطر وأمثاله مما ينفع الناس، ففيه حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بالنفخ، نفخ الصور، وفيه حياة الناس بعد الموت يوم القيامة. فهذا هو السبب لماذا ذكر هؤلاء الثلاثة. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل في بعض النسخ مكتوب روى الإمام أحمد عن أنس، وهو كما قال كما في المسند أنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في المسند، في بعض النسخ، نسخ الذي شرحه العلامة الفوزان لم يذكر الصحابي، Naam. Wa huwa an Anas bin Malik kama fil musnad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala li Jibril ma li lam ara Mikail dahikan qat. Qala li Jibril, an-nabi sa'ala Jibril an Mikail, limadha lam ara Mikail dahikan qat. Qala Jibril fi jawabihi, ma dahika Mikail mundhu khuliqatin nar. Ma dahika Mikail mundhu an khuliqatin nar. Hadha al-hadith jaa'a an Anas fi al-musnad kama qalahu al-muallif rahimahullah, وجاء أيضا عند الحاكم في المستدرك وعنه أي عن رواية الحاكم البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلته الصحيحة. فقال أنه إنه حديث حسن، وهذا من تراجعاته، لقد كان رحمه الله ضعفه، يقول إن هذا الحديث ضعيف، ثم تراجع عن التضعيف ثم حسنه كما في الصحيحة وكذلك في كتابه الآخر الصحيح الترغيب. يقول الشيخ في شرحه، وهذا كما سبق في الحديث عن جبريل عليه السلام أنه كان يبكي، وهذا ميكائيل مثله لا يستطيع أن يضحك منذ خلقت النار من شدة خوفه منها، فالملائكة مع عبادتهم وقربهم ومكانتهم من الله تعالى لم يأمنوا على أنفسهم من النار، فهذا فيه الحث على شدة الخوف من النار، وليس المراد هو مجرد الخوف من النار فقط، ولكن الخوف والعمل للنجاة منها، فالمطلوب هو الخوف مقرونا مع عمل، وهذا شأن الملائكة، خوف مقرون مع العمل. قال: فالخوف دون العمل لا يفيد شيئا، والعمل دون الخوف لا يفيد شيئا كذلك. الخوف دون العمل لا يفيد، لا يستفيد صاحبه، هذا خوف مزعوم، خوف لا ليس صادقا. وكذلك العمل دون الخوف لا يفيد، لأن صاحبه مغتر بعمله، لأن صاحبه مغتر بعمله. قال: والمفيد هو الجمع بين الأمرين، العمل والخوف والرجاء. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا، أنفقوا وتصدقوا أي عملوا، نعم، ومع ذلك قال وقلوبهم وجلة. وقلوبهم وجلة ليس كشأن المتكبرين الذين يمنون بما آتوا وبما أنفقوا لولاي أنا ما قام هذا المسجد، لولا إنفاق وصدق مني ما قام ذلك المعهد، ولولا المساعدة مني ما سيدرس هذا الطالب، وإلى غير ذلك المن. بينما الصالحون قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم، نسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من زمرة هؤلاء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.